شيئا من خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله، في تعامله مع الآخرين، مع جيرانه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، في تعامله مع جلافة الأعراب، في تعامله مع الأعمى الذي عاتبه النبي الله فيه عبس وتولى. يعني كل هذا الإطار سبحان الله، يعني ده يشجع على أن أحب الناس. فأنا لو أرسلت رسالة لنفسي يكون أول شيء يجب أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر الثاني أقول لو زارني الرسول في بيتي أو زارنا في جامعاتنا أو في معاملنا أو في مؤسساتنا، هل يسعد بتعاملنا بعضنا مع بعض؟ هل يسعد بنفاق المنافقين؟ هل يسعد بهؤلاء الشعراء والكتاب الذين يقفون أمام الحكام ويدبجون لهم قصائد المديح وكلها كذب، والشعراء يتبعهم الغاوون إلا المستثنى منهم من المؤمنين؟ وقال ربنا وقليل ما هم. سبحان الله، هل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، يعني أن ندبج ونمتق بالقصائد العصماء ونمدح بأشياء غير موجودة طمعا في نيل هذا أو ذاك سبحان الله، أو في نيل من هذا وذاك؟ لا أبدا. الرسول يسعد إذا رأى يعني أن نساءنا لم تطغى، وأن بناتنا لم تفسد، وأن صبياننا لم ينحرفوا. هذا الذي يسعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسعد صحابته لو قدر أن يروننا في هذه الحياة هنا نعيش سبحان الله. ولذلك يعني الإنسان المسلم الصادق هو الذي يوقظ نفسه، ما ينتظرش آخر يوقظه. أنا عايز أواعز من الداخل، إيعاز من الداخل، الواعظ من نفسي، أن أعظ نفسي سبحان الله، وأن أعد العدة، لأن يوم أن ألقى الله سبحانه وتعالى يبقى أنا جاهز بالأشياء الطيبة بالخلق الحسن. ولن يكون هذا إلا أن أحب الآخرين. المجتمع القائم على محبة مجتمع باقي، مجتمع الجنة الذي وجد فيه آدم وحواء أول ما تحول إلى أن إبليس دخل وأغواهما صار مجتمع كراهية، ولد إبليس ابني آدم مجتمع كراهية. مجتمع الصحراء هناك عند هاجر وولدها إسماعيل وإبراهيم يتركهما، الله أمرك بهذا، رغم هذا كالمجتمع حب، فبنيت الحضارة ورفع القواعد من البيت. نريد أن يحب بعضنا بعضا، لا نريد أن نعيش على البغضاء ولا على العصبية ولا العنصرية، ولا نعود إلى العصبيات مرة أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. لا داعي لأن نتغلب بعصبياتنا وأن يقول هذا أنا كذا وأنا كذا أنا كذا وأنا كذا. لا، نحن كلنا لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. رزقنا الله حبه وحب من أحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، هو لذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم ونسدعكم ما بلا فضي ودائعه. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.